بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مقرر العقيدة والمذاهب المعاصرة. كنا بدأنا في الكلام على أركان الإيمان من إجمالا فنتكلم على الشهادتان معناهما ولوازمهما ونواقضهما. يقول معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به. التفسير الصحيح لهذه الشهادة لا معبود بحق إلا الله، لأن في آلهة أخرى تعبد ولكن ليست بحق. الأصلون كانوا بيعبدوها ولكن هذه ليست لا تستحق العبودية، فلا معبود بحق إلا الله. بعد كده بيقول مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالنفي اللي هي لا إله، يعني لا إله واخد بالك جنفية الألوهية عن جميع الإيه الآله ولم تثبتها إلا لله سبحانه وتعالى. فأنت مقتضى هذا النفي أنك تترك عبادة ما سوى الله عز وجل من جميع المعبودات وتعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ده اللي هو إلا الله. يجي لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات. ولكن هو بيقول فكثير ممن يقولها للشهادة يعني يخالف مقتضاها فيثبت الإلهية المنفية للمخلوقين والقبور والطواغيط والأشجار وغيرها. في المصالح العقدية يقول يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هم حتى يقولوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ذلك هو بيقولوا اعبدوا الله ما من إله إلا ما من إله غيره، ويقول احنا نترك الإله ونعبد إله واحد بس. يقول الله عز وجل ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. كل هذه الآيات تتضمن نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل. احنا قلنا يعني المرة اللي فاتت أو اللي قبلها قلنا كان كلام الشيخ عبد المعبود حسن الله يرحمه أن الربوبية هي فعل الله عز وجل تجاه العبد، يعني ربنا بيفعل لنا هو اللي خلقنا هو اللي بيرزقنا هو اللي بيحيينا هو اللي بيميتنا، ففعل الله عز وجل تجاهنا دي توحيد الربوبية. اما فعلنا احنا تجاه الله عز وجل عبادة الله عز وجل ان افعالنا احنا تجاه الله عز وجل ده توحيد الألوهية. يجي احنا بنعمل ربنا سبحانه وتعالى احنا نعبد الله عز وجل نفرده بالعبادة ونشركش به واخد بالك، ففعلنا احنا تجاه الرب عبادتنا ده الألوهية، فعل ربنا تجاهنا ده الربوبية. فهنا بيقول تضمن نعم فعل العبد تجاه الرب ده توحيد ربوبية، ان الرب هو اللي خالق الرازق المحيي. فعل الربوبية فعل العبد فعل الرب تجاه العبد، فعل الرب تجاه العبد ربنا سبحانه وتعالى فعلنا هو اللي بيخلقنا بيحيينا بيرزقنا بيموتنا ده اسمه ربوبية. فعلا احنا تجاه الله عز وجل ان احنا بنوحده بالعباده توحيد العباده وخدك او القصد والطلب، فعلا تجاه ربنا سبحانه وتعالى نسمها الالوهيه. وتلاقي يعني غالب الشرك يقع احنا قلنا في مظاهر الشرك في الربوبيه، لكن في شرك وغالب الشرك بيقع في في الالوهيه. وذلك كتاب التوحيد وخدك كله معمول في الالوهيه، شرك الالوهيه. كتاب التوحيد كله ما تكلمش عن الربوبيه، تكلم عن شرك الألوهية. هذه الآيات اللي ذكرناها بتتضمن نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل وتثبتها لله وحده لا شريك له. القرآن كل خدالك بيرشد إلى هذا المعنى. أبو المظفر في كتاب الإفصاح بيقول قول شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله. ربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني هنا الواجب له الإلهية هو الله عز وجل، لا معبود يستحق ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطواغيت. طبعا كل ما يعبد من دون الله عز وجل يسمى طاغوت، كل ما يعبد من دون الله عز وجل يسمى ايه؟ طاغوت. فلو واحد لا اله الا الله مقتضاه ان ينفي الالوهية عن كل الالهة ويثبتها لله عز وجل، يجي هو كده عنده ايمان بالله عز وجل وكفر بالطاغوت. واخدنا بالك؟ فالاله هو الذي يطاع ولا يعصى، والذي يطاع ولا يعصى. واخد بالك؟ تطيعه محبة واجلالا وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا ودعاء له سبحانه وتعالى. كل هذه العبادات لا تصلح الا لله عز وجل. فاذا اشرك احد، اذا اشرك احد شيئا من المعبودات مع الله عز وجل فهذه عنده شرك. واخد بالك؟ بعد كده ما بيقول، تكلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وكده أن محمد رسول الله. معنى شهادة أن محمد رسول الله أنك الاعتراف باطلا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة. والعبودية هنا ده مقام رفيع، سبحان الذي أسرى بعبده. يعني المقام العبودية ده مقام إيه؟ مقام رفيع، لأن في عبودية عامة وفي عبودية خاصة. إنه هو بيصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية الخاصة، ذلك العبودية العامة ده كل البشر مشتركين فيها. مع شهادة أن محمد رسول الله الاعتراف باطلا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك، يعني تطيعه فيما أمر صلى الله عليه وسلم. إذا أمرتكم بأمر إيه؟ فأتوا منه ما استطعت. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإنك أنت تصدق، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ده كفر. وإنك أنت تجتنب ما نهى عنه وما زجر عنه، وألا تعبد الله عز وجل إلا بما إيه؟ بما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشرع يأتي من الوحي، قرآن وإيه؟ وسنة. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أنك أنت تطيعه وتصدقه وتترك ما نهى عنه، واخد بالك، تختصر على العمل بسنته صلى الله عليه وسلم، ما تعملش بدع ولا محدثات، تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائنا من كان، كل يؤخذ من قوله ورد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: فلا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين، واخد بالك، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يجي حرموا ما لم يحرمه الله عز وجل. واخد بالك؟ بيجي شرعوا دين لم يأذن به الله عز وجل. كانت الآلهة البحيرة والسائبة والوصيلة كانوا بتدي ايه دي مثلا ولدت كذا مرة، فالمرة كذا لا تركب، وإذا ذبحت ايه هم بدأوا يغيروا في ايه في في يعني ينسوا الله عز وجل شيء من الحرث والايه والانعام. يقول الله عز وجل: ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له: ان ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذن وسراجا منيرا. قال الله عز وجل عن المسيح: اتخذوا احبارهم ورهبان، النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امري الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. برضو كان من شركهم انهم حلوا لهم الايه الحرام فاطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم. يبقى ده نوع من انواع الايه الشركه. هيجي يبقى احنا المؤمن مقتضى شهادة الله عز وجل ان احنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر، وننزجر عما ايه عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نلتزم سنته ولا نفعل الايه البدع. نواقض هذه الشهادتين هي نواقض الاسلام العشر، وده موضوع كبير جدا. ايه هو النقد؟ النقد يعني ايه؟ واخد بالك؟ نقيض البناء، يعني انت بنيت شيء بتنقضه بتهدمه. فالناقض اللي هو الايه الهدم، نقيض الايه البناء، او هو اللي يفسد ما ابرم من العقود. يعني العقد من الربط والشد هو ينشره. يعني ايه ينشره؟ يعني يفك الايه العقد اللي فيه، يخليه كده ايه مش معقود. فلو ابرمت عقد يقول لك هتنقضه، يجي انت ايه هتفسخه هتفسده خلاص. اللي جاء ايه؟ ضد الابرام، ضد العقل، ضد البناء. هو نكث للشيء. فكل ده يبين لك ان النواقض، لما نتكلم على نواقض الايمان، واخد بال حضرتك يعني مع كده اللي بيهدم الدين عند الشخص، بيهدم دين الشخص، بيهدم ايمانه، يخليه كافر، خرج من الايه؟ من المله والعياذ بالله، او نواقض الاسلام يعني. يقول الله عز وجل: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها يعني. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. كل ده يبين أن النقض بمعنى الايه؟ في الاصطلاح ايه الناقض في اللي صح نتكلم عنه؟ هو ممكن يبقى اعتقاد، قول، فعل مكفر، يعني اعتقاد مكفر، قول مكفر، واخد بالك، عمل مكفر. ده ينتفي به ايمان العبد ويزول. اول ما يحصل ناقض يخرج عن دائرة الاسلام، عن دائرة الايمان، الى حظيرة الكفر والعياذ بالله عز وجل. وخلي بالك احنا قلنا الايمان ممكن في شعب من الكفر وفي شعب من الايمان. ممكن واحد عنده شعب من الكفر، ده مش كفر اكبر يعني، ممكن شخص يستمع في ايمان وكفر، لكن ده مش كفر ايه؟ مش كفر اكبر. احنا بنتكلم هنا لما يذكر نواقض الاسلام يتكلم على امور من الكفر الاكبر اللي بتنقض ايمانه بالكلية، وكذلك حتى ايمان الحد وايمان الرتب مش متحقق. لكن مثلا ده مش كفر اكبر، لا، ممكن يجي موجود ومعاه الايه؟ ها، ومعاه ايمان، واخد بالك، يجي يجتمع في الشخص ايمان وكفر، مش الكفر الاكبر. الكفر الاكبر ناقض للايمان او ناقض للاسلام، يجي خلاص كده الايمان انتفى. هو بيتكلم على النواقض، بيتكلم على مرتد، واخد بالك. إنكار أي فرع من فروع الإيمان أو أي مسألة، ده كفر بهذا الفرع وبقية الفروع، يخرج من حظيرة الإيمان إلى حظيرة الكفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هو يتكلم على أمور كثيرة يا خدرك. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا، ربنا قال عنهم في الآخر: أولئك هم الكافرون حق. أيوة، في بقى في في جهل، أيوة في جهل، في عذر بالجهل طبعا. إجا الالتزام يجب أن يكون كليا بكل أركان الإيمان. الإيمان العناصر بتاعته لا تقبل التجزئة، واخد بالك. أول ناقض اتكلم عنه، أنا اتكلم على اثنين من الناقض بس النهاردة. أول ناقض اتكلم عنه اللي هو الشرك في عبادة الله، وده طبعا ما حدش يختلف على هذا الكلام. الشرك الأكبر في عبادة الله عز وجل، والشرك في عبادة الله عز وجل يعني، ومنه الذبح لغير الله عز وجل، مثل بالذبح، ونشوف أمثلة أخرى للإيه. الشرك في عبادة الله، نعرف إيه هي عبادة الله عز وجل. زي ما يقول ابن تيمية إن عبادة الله عز وجل هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. كل ما يحبه اسم جامع يجمع كل ما يحب الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، يعني كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي. واخد بالك، الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصوم، الحج، النذر عبادة، الذبح عبادة، الدعاء عبادة، أمر معروف عبادة، نهي عن منكر إيه عبادة، الإحسان، صلة الرحم، كل دي عبادات. النواهي تترك أيضا تعبد الله عز وجل، يترك الشرك، يترك العدوان على الآخرين في على المسلمين في الدماء والإيه والأموال والإيه والأعراض، كل ده يعتبر إيه نواهي المسلم إيه يتركها، الغيبة النميمة كل الحاجات دي إيه. يبقى العبادة هي الأوامر والنواهي، الأوامر تفعلها والنواهي تجتنبها، تجتنبها تعبدا لله عز وجل وتفعلها امتثالا لله عز وجل، سواء الأوامر أمر وجوب أو أمر استحباب، النواهي تحريم أو كراهة، كل ده يدخل في مسمى الإيه الإيمان. العمل الظاهر زي الصلاة والصيام أو باطن زي النية والإخلاص والصدق والمحبة، أخذ ذلك عليه برضو أنه إيه يفعله، وكذلك في الإيه الأمور كلها. الشرك انك انت تجعل لله عز وجل شريك في ربوبيته والوهيته، واللي بيغلب على الناس الشرك في الالوهيه، يعني يغلب عليهم الشرك في الايه الالوهيه. الشرك هو اعظم ذنب عصي به الله عز وجل، وهو اشد نواقض الايه الاسلام، اشدها جرما. رب سبحانه وتعالى اخذ على نفسه انه لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزل الآية دي شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا مين لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم لا مش زي ما أنتم فاكرين، إن الشرك للظلم العظيم، ومقصود الإيه الشرك. حديث عبد الله عند البخاري ومسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا هو خلقك. أنت هتشوف أن ده الشرك هنا بتشبه الخالق بالمخلوق، وكذلك وده بتنقص بتنتقص تنزيه الله عز وجل جل شأنه سبحانه وتعالى. يجي اللي يشرك مع الله عز وجل يبقى ده محاد ومعاند وشاق، يثبت الله ما نزه الله عز وجل عنه ايه نفسه من الشريك والصاحب والايه والولد. المشرك ده طبعا لو هو ثبت عليه ردة ده حلال الدم، مفروض من بدل دينه يقتله، حلال الدم يقتله الإمام. هذا المشرك لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يورث، وخد بالك كل الأحكام إيه دي يستتاب، مفروض إن هو طبعا أي قتل بيستتبوه الأول، فإن تابوا إلا قتل، يعني حتى لو عنده شباب يردها له ويبينوا له بقى إن إيه أنت عندك شرك، وخد بالك وكده بيقتلوه. المهم ان احنا بنتكلم، احنا ما بنتكلمش على الشرك الاصغر، بنتكلم على الشرك الايه الاكبر. فالشرك الاكبر ده مخرج من المله، محبط لجميع الاعمال، واخد بالك، مخلد بصاحبه في الايه النار، وهو عباره عن انك بتصرف اي نوع من انواع العباده لغير الله سبحانه وتعالى. هو مثل بالايه بالذبح، لا للقبور، للصالحين، للجن، للشياطين، خايف منهم، واخد بالك، بيرغب في شيء عندهم، يخاف من أهل القبور، يخاف من الجن ومن الشياطين، يروح يذبح إنه زوال اللي بتاعه، يروح يذبح ليهم. فهو بيطلب منهم أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. أنت لما تخاف من واحد فيما يقدر عليه ده مش شرك، واخد بالك، ما تتعبدش ليه عشان كده. لكن هو هم بي بي بي يعني أضفوا عليهم صفات الإيه الربوبية، إن ده ينفع ويضر، فابتدي يتقرب ليه خوفا منه، ده طبعا ده إيه شرك. رب سبحانه وتعالى بيقول ايه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، حتى الضر ايسر، يعني ممكن واحد يضر واحد بسهولة، حتى لو ضربه طلع يجي مثلا هذا ضرر يعني، لكن النفع واخد بالك اصعب. ويعبدون حتى السهل ما يقدروش يعملوه الاله، الضر اللي هو السهل يعني حتى على الانسان الاسهل، يقول ايه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم واخد بالك ولا ينفعهم، يعني حتى في طبيعه البشر ممكن الضرر اسهل، الآلهة لا تستطيع حتى تفعل هذا الإيه؟ ما كنوش بشر، ما كنوش حضارة مثلا. هو يعني هو عايز يثبت لك أنهم حتى لا في الضرر ولا في الإيه؟ النفع. مثل المؤلف بمثال اللي هو الذبح لغير الله عز وجل، والذبح ده عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، لو النسك هو الذبح، ومحيا وممات الله رب العالمين لا شريك له. يقول عز وجل فصل لربك وانحر، يقال ليصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل هذا مشرك. إذا ذبح لغير الله عز وجل، ذبح ذبح لجن، لصنم، لأي حاجة، لقبر، للنجم، أي حاجة. وأيضا من هذا الشرك الأكبر اللي هو الدعاء، دعاء غير الله عز وجل، إنك تطلب المدد من غير الله عز وجل. واخد بالك؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. مثلا تقول له اشفي لي ابني أو اشفيني، تروح لحجر أو صنم أو ميت أو أحد، تقول له اشفيني، اشفي لي ابني. واخد بالك؟ هذا إيه من الشرك الأكبر. من العبادات أيضا طاعة المخلوق، وفضلك في التحريم والتحليل على خلاف الشرع. وفضلك دي التحليل والتحريم دي عبادة لله عز وجل، ربنا بيحلل وبيحرم سبحانه وتعالى أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة، أنت لما تصف هذه العبادة غير الله عز وجل يجي كده إيه شرك، بدليل قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا لهم من الدين يعني عملوا دين جديد، في شرع جديد. الركوع يعني ركع لغير الله عز وجل أو سجد لغير الله عز وجل، يجي صرف العبادة لغير الله عز وجل. طب طوفة بإيه؟ بغير البيت، زي بيعملوا الشيعة كده، يطوف بغير البيت تقربا لذلك الغير. واخد بالك؟ نذر لغير الله عز وجل، حلق شعره لغير الله عز وجل، يعني زي الصوفية لما بيحلق شعره تعبدا للشيخ. لازم يقول يعني هذه أمور شديدة. وحتى الصوفي لما تتتبع بقى وتخش في كلام الصوفية عشان يوصل لمرحلة كبيرة من الكشف والحلول وحتى الوجود والكلام ده كله، يقعد في مكان لوحده ويتقرب للجن بأنواع العبادات. أول حاجة يستخدم النجاسات، ما يصليش، واخد بالك، يفعل موبقات بحيث ان الجن كله هو ما يزداد في هذا الكفر، كل ما الجن بدا يبتدي ايه يلبس عليه ازياد، يقول بعد مش عارف اول كم يوم هيظهر لك نور مش عارف ايه، بعد كده النور ده مش عارف يبقى ايه، وبعد كده يبتدي ايه كل ده تلعبات من الجن عليه. واخد بالك؟ يحس انه ازداد في الكفر وازداد في الايه والغير. بعد ما يقعد 40 يوم يشوف بقى حوالي كتيره بيطلع بقى ايه مجذوب او ايه، او بقى خلاص بقى عنده وصل. طيب بعد كده الناقد الثاني، احنا ايه خلي بالك عشان نركز في الاثنين. النقد الاول ايه؟ واخد بالك انك انت الشرك في عبادة الله عز وجل، ومثل بالذبح لغير الله، الشرك في العبادة عموما. النقد الثاني اللي هو اللي ذكره، من جعل بينه وبين الله وسط، من جعل بينه وبين الله عز وجل وسط، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليه. النقد الاول اعم من النقد ده، لانه بتكلم على العباده ايه ككل. الثاني ده اخص، بتكلم على الوسائط مش على العباده، يعني نوع من هذه الايه العباده اللي هي الوسائط. اما الاولى كان بيتكلم على عباده ايه يجعل ايوه هوضح لك الكلام. واخد بالك؟ يعني نروح لواحد مثلا ميت، واخد بالك، أو يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يقول له أنت واسطة، يعني أنت واسطة بينه وبين إيه وبين الله عز وجل. لما بيعبدوش ما بيقولش اشفي لي، لا يقول له خلي أنا جعلتك واسطة إن ربنا يشفي لي ابني مثلا. هو يتكلم على هذا الإيه، على هذا اللي. يقول له يعني اشفع لي عند الله عز وجل، أنقل حاجاتي إلى الله عز وجل وهكذا. ابن تيمية له رسالة ممتازة طبعا في الجواب عن سؤال في هذا الموضوع، اللي هي اسمها الواسطة بين الحق والخلق. رسالة يعني حتى هو الكلام ده مش كاتبه هنا اهوت، لكن انا برضو ايه اقوله لكم. هو اتكلم على طبعا في وسيطه جائزه، مثلا الرسل دول وسائط، هو بيبلغون الدين الدين بين الله وبين العباد. بين الله وبين العباد، واخد بالك، ما بين الحق والخلق اللي هو بين الله جل وبين العباد. ففي وسائط جائزه مبنيه على الشرع، مين اللي بلغنا الشرع غير الرسل؟ يجي الرسل، يجي دي وسيطه جائزه. لما تطلب من واحد ان هو يدعي لك، دي فايده بره الموضوع. فانت ممكن يكون نيتك طلب محض من العبد، واخد بالك، يعني شايف فلان ده مثلا راجل واصل وزي اقول لك كده ايه، وانا حاسس ان هو على خير، فانا اقول له ايه ادعي. لا تنسان صاحبك الحديث ضعيف. طب لما اقول له ادعي لي، انا نيتي ايه؟ نيتي ان انا انتفع بدعائه بس، ومالش علاقه به هو ينتفع ولا ما ينتفعش. لو انا فعلت كده هذا منافي لكمال التوكل، ومش حرام لكن منافي لكمال التوكل، انك انت لا تدعو الا الله عز وجل. لكن توسل بدعاء الصالحين توسل جائز، توسل ايه جائز. اصحاب الكهف مثلا، اصحاب الكهف كل واحد منهم قاعد يقول قصه عشان تنفرج، بيلعبوا للصالح. الاثنين التانيين بيتوسلوا بايه؟ بالعمل الصالح اللي فعله غيره، مش هما قاعدين معاه مستنيين ان ربنا يجب يتوسلوا بيه. المهم وقت حضرتك، فانت لما تطلب من واحد ادعي لي، ممكن تطلب ليك ثلاث احوال. اما انك انت تطلب عشان تستفيد انت فقط، او تطلب واخد بالك عشان انتوا الاثنين تستفيدوا، او هذا الطالب عايزك انت اللي تستفيد. بالك ازاي يعني؟ مثلا انت بتطلب من فلان انت تظنه على خير، ان ايه ادعي لي عشان انا استفيد. ده قلنا ده منافي الكمال التوكل على الله عز وجل، لكن هو مش حرام ومكروه. طب ما انا النيه الاحسن ايه؟ ان انا اقول له ادعي لي عشان احنا الاثنين نستفيد، يبقى ده تبادل منافع بين الايه، بين المسلمين. واخد بالك، ان انا اقول له ادعي لي بحيث ان هو انا استفيد بدعائه وهو يستفيد بتامين الايه الملك، يبقى ده تبادل نافع. يبقى انت بتقول واحد ادعي لي، نيتك ان هو برضو ايه يستفيد، هيستفيد من الدعاء، هيجي له ملك يقول له امين ولك بمثل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه، لما تسمع المؤذن فيقول المستمع يقول ثم سألوا لي الوسيله، فمن سال الوسيله حلت له الشفاعه. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب مننا ان احنا نسأل الوسيلة عشان هم يستفيدوا، ان احنا لنستفيد، احنا نستفيد بالشفاعة، لان هذه منزلة لا تنبغي الا العبد هو زكى الايه العبد صلى الله عليه وسلم. يجي كده ممكن واحد يطلب منك عشان ايه انت اللي تستفيد، يطلب منك عشان انت اللي تستفيد، ممكن انت تطلب عشان انت بس اللي تستفيد، ممكن انتوا الاثنين تتبادلوا الايه المنافع، ودي هي الافضل. المهم ان في وسائط جائزة وفي وسائط ممنوعة. بتكلم على وسائط اللي هي فيها منع. يروح لواحد ميت او واحد حي فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل، ويقول له كده، يقول له ايه يتوكل عليه. طبعا هو لو قال له انت نجيني من النار من كده، ده يجي شرك اكبر، ما فيهوش خلاف. لكن هو بيتكلم على مساله ثانيه، انه يجعل واسطه، واخد بالك. يعني شوف ابن تيميه برضه بيقول ايه، فمن جعل الملائكه والانبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جنب المنافع ودفع، هو بيسألهم على طول كده، ده شرك ايه؟ ده كافر بإجماع المسلمين. لكن لو أثبت الوسائط ديت بين الله وبين الخلق، زي الحجاب اللي بيجوا على باب الملك عشان يبلغوه ايه مطالب الرعية، فالحجاب دول هم اللي بيرفعوا طلبات الناس. خلي بالك معنا التشبيه ده، عشان الحتة ديت فهم ايه وجه الشرك فيها عزيز، صعب شوية. يبقى لما انت بتروح للاموات او الاحياء فيما لا يقدر عليه الله عز وجل، وتجعلهم شفعاء فيما بينك وبين الله عز وجل، يبقى كده انت شبهت الله عز وجل. بالايه؟ بالملك اللي له حجاب، هم اللي بيبلغوا كلام الناس وطلبات الايه الناس. ابن تيمية يقول لك ان الكلام ده فيه تنقيص لله عز وجل، وهذا من الشرك الاكبر. ليه؟ لثلاث حاجات. اول حاجة ان الوصاية بين الملوك وبين الناس بيكون على احد ثلاثة وجوه. اول واجب ان الوصاية دولة او الرعية او الحجاب بيخبر الملك بما لا يعرفه من احوال الرعية، والله عز وجل ينزح عن ذلك، صح ولا غلط؟ ما يقولش الله عز وجل لا يعلم احوال الناس سبحانه وتعالى. جد اول انت ايه اول مشكلة في الموضوع ده، انك انت بتدعو الناس دي او بتروح للناس دي تطلب منهم انهم يجوا وصاية بينك وبين الله عز وجل، فكأن الدعاء مش مقبول الا ايه الا بيهم، واخد بالك؟ فانت كده كأن الله عز وجل انت اتهمت الله عز وجل ان هو مش هيسمع الا عن طريق الناس دي، واخد بالك؟ والله عز وجل يسمع السر واخفى سبحانه وتعالى. تاني وجه ان ممكن يكون الملك عاجز عن تعبير عن تدبير امور الرعية، يبقى عايز حد يعينه، لازم انصار ولازم اعوان، لانه ذليل وعاجز يجي بيستعين بايه؟ بناس. لكن الله عز وجل ليس له ولي ولا ظهير، ليس له ولي من الذل، ليس له ظهير. واضح كده الوجه الثاني. الوجه الثالث ان ممكن الملك بيكون هو مش عايز، الملك مش عايز يلبي طلبات الرعية، مش عايز يحسن ليهم، مش عايز يلبي طلباتهم، لازم محرك من الخارج. فالملك بيخاف من زوجته، بيخاف من ابنه، ما هم لو سابوه مشوا هتتنغص عليه حياته ايه بدون ابنه وزوجته. ممكن يكون حد مثلا وزير، هو ممكن يكون إذا الوزير ده بيخدم وليه جمال عليه، فهو بيلبي له طلب عشان يزداد في خدمته، واخد بالك؟ او يكون خايف من ناس معينة تتقلب عليه فيبتدي ينفذ لها طلباتها، او يعني الشفاعة اللي بتشفع بيها وينفذ الطلبات اللي هم بيشفعوا فيها للناس علشان يخشى من ايه؟ من ثورته عليه. واضح كده مش واضح؟ يجي احنا لما بنقول احنا دول حجاب زي الملوك وحجاب كده هو، واخد بالك؟ يجي كأن ابن تيمية الله عز وجل ان في مكره لله عز وجل، ان الله عز وجل لا يريد ان ينفع الناس دول، لا يريد ان يلبيهم طلبات الا عن طريق الايه؟ هؤلاء الحجاب. واضح كده مش واضح؟ والاشكال ان الشفعاء لا يشفعون عند الله عز وجل الا باذنه، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يبقى بين الله عز وجل ان كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا شريك في الايه في الملك ولا هو ظهير، كل هذه اللي انت بتدعو تخليها وسائط، هي لا شركاء لله عز وجل ولا اولياء لله عز وجل، واخد بالك؟ ولا اي شيء، واخد بالك؟ وشفاعتهم لا تنفع الا ايه؟ الا لمن ياذن لا الله عز وجل في الايه؟ في الشفاعه. ده بخلاف ملوك الايه؟ زي ما قلنا خلاف ملوك الدنيا. واضح كده؟ يجي هذا وجه الايه؟ وجه الشرك في انك انت تتخذ بحيث ان الدعاء لا يسمع الا يعني اذا مع انك تتخذ وسائط، يجي عندك اعتقاد ان لا ينفع الدعاء الا من خلالهم، هم اللي يرفعوا لك الطلبات لله عز وجل. طب انت كده بتقول الله عز وجل ان هو انت لو كلمته مش هيسمعك، واخد بالك؟ عنده عجز عن تدبير الامور، واخد بالك؟ ممكن دول يكرهوه، والا انت حتى كل الأدعية، واخد بالك؟ وإذا يسألونك قل يسألون إلا إيه، وإذا سألك عبادي عني ما فيش فقل فإني قريب. يجي كده ما فيش الدعاء مش محتاج إيه واصل. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله من الكلام على النواقض، إن شاء الله نتكلم على النقل الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، هذا يعتبر من النواقض. نكمل في الغد إن شاء الله. كل قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.